Now what y'all wanna do? Huh? Armageddon. Black Star. Let the phone begin. لعبوا انتو ما حكم غامضة للشام ماشي مفهومة سايب سايب يفهموها اصبر اصبر حتى القطار طوان طال حقك من تحت الارض خلعو في بحار الحقرة والسم نعمو ايوا زيدو فهمو بلي الشعب غرق ومازال يغرق حياته ضاعت في الحيط مقابل شي في وسط الحبس حاصل شي ناسي راسو غادي دماغ ورا شي بلغاش كلشي ناسي راه بحجر ولا شكي تمنت كلام يامي تمنت كلام يامي كو قالك طالي كو سايب سايب عليك تجيب سايب سايب عليك تجيبها تجيبها بمالك ولا بدراعك ولا بلا ما قول سنة فوقاش يجي نهارك يتفتحوا لك البيبان وحقك يباح واش كتريني اش كبغي قول لك تريد الحومة شوف انا راح قتلهم متخمة هذاك بقرايتهم ما راح شبعت خلت قرايا كان يغرقوا الفليك البحار كان يرى تختار صادي ما عادي بالظهر بغيتي ولا كراتي فيك ديما فيك فيك اللي يكفي طايح ولا رايح تبقى ديما طايح بوبري ديما في حياتي احلم بالرحمة الرحمة اللي عمرها تجي من قلبك حال اللي في السما الحياة مقودة وداك طحان ما عندهمش الكلمة واللي واعر معاهم والذرهاب اللي صعيب صعيب صعيب تدخلوا مع هاد القومة بتنسى الهمة كل اللي قرا بحياته 15 سنة تخرج مكالي الحياة بحالي انا نوال وخوة مبقى فيها غير الحركة مبقى فيها غير الحركة مبقى فيها غير الحركة داش بدك دا مبقى لك غير الرعب ثابت بالاسم Let the voting begin, we in the parliament Represent Armageddon and Black Star It's time to battle شبابك ضاع ما بقالك غير راب فين بدي اسمك ولعب لعبك في اخوي قلبك في الميكرو خرس سمك اللي بلعتاف صورة اكتب ونشار سمع لصحابك عادي انك حبابك اللي ميحملو فيك الشعر مش نابدا Let the voting begin, we in the parliament Represent Armageddon and Black Star, it's time to battle سمع كلام الحق كيف يخرج من تحت الارض يفتح عنصر ما في الظلمة سمع وفهم كل كلمة تنفع ولا تخلع راشا بتخداع ما شبر ميكرو نرتاح حرارة نحيح نورق نفضاح Let the voting begin, we in the parliament Represent Armageddon and Black Star, it's time to battle ما شبر ميكرو نرتاح